بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آخر كتاب من كتاب عمدة الأحكام هو كتاب العتق، والمصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب بكتاب العتق تفاؤلا أن الله عز وجل يختم حياته بالعتق من النار، وأن تختم حياة كل من قرأ هذا الكتاب وتعلمه بالعتق من النار فهو من باب الفأل، نسأل الله عز وجل ذلك. والمراد بالعتق هو أن المرأة إذا ملك قنا ثم بعد ذلك يطلق ملكه فيجعله حرا، وهذه من القربات العظيمة عند الله عز وجل. وقبل أن نتكلم عن العتق لا بد أن نعرف أنه لما جاء الشرع ألغى أسباب الرق، ولم يبقي من أسباب الرق إلا ثلاثة. السبب الأول ما كان من رق في الجاهلية فإنه بقي في الإسلام، والسبب الثاني ما توالد من رق معتبر فلا بد أن يتوالد من رق معتبر، والسبب الثالث هو ما كان من حرب بين مسلمين وكفار، وكان الكفار ليسوا عربا لأن العرب لا يجوز استرقاقهم على الصحيح من قول أهل العلم، فإذا أسر من الكفار أحد فإن الإمام مخير فيه بين أمور: بين القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق. فالإمام مخير بين أربعة أمور ومنها الاسترقاق. ولذلك ناسب ذكر العتق أيضا بعد كتاب الجهاد، لأن أحد أسبابه هو الجهاد في مقاتلة الكفار غير العرب. إذا عرفنا سبب الرق نجد أن الشرع قد أوجب العتق في مواضع كثيرة من الكفارات، في كفارة اليمين وكفارة الظهار وغيرها من الكفارات، وأحث على العتق في غير ما حديث، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث التي تدل على فضل من أعتق رقبة بأن وجدها مملوكة فاشتراها فأعتقها. وقد جاءت أحاديث في أحكام العتق، منها الأحاديث التي ذكرها المصنف، وأولها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد. قد يكون العبد يملكه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فيكون الشخص قد ملك شركا فيه أي جزءا فيه، فإذا أعتق المرء شركه جزءا فإنه يسري على باقيه فيعتق كامل العبد. يجب أن يعتق كامله، ما يعتق بعضه، وإنما يعتق أو يعتق كله. ولذلك قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال، أي للمعتق مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه أي قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني قيمة معتدلة ينظر للقيمة، فأعطى شركاءه حصصهم. لنقول مثلا إن قيمة القن 100,000 والمرء يملك نصفه 50، فيقوم العبد كم قيمته؟ قيمة عدل، ليست مبايعة، يقوم أنه 100,000 فالباقي 50، فيعطي شركاءه الباقين هذه 50 وجوبا يصبح واجبا عليه. قال: وعتق العبد، أي وعتق العبد كاملا عليه، فيكون ولاؤه لمن أعتق المبعض، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إيش معنى وإلا فقد عتق منهم فعتق؟ أي وإن لم يكن عنده مال، بأن كان المرء مفلسا أو ليس عنده إلا ما يكفي مؤنته وليس عنده 50,000 تزيد عن حاجته، قال: فقد عتق منه ما عتق، يكون مبعضا، يعني العبد إنما يعتق نصفه ولا يعتق كله. وسيأتي في الحديث الذي بعده قضية الاستسعاء، سنتكلم عنها بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خراصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه متأخر الإسلام، فلذلك يعني نظروا أن حديثه رضي الله عنه متأخر، لأن هذا الحديث فيه زيادة علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا أو شقصا، بمعنى جزءا أو شركا، من مملوك فعليه خلاصه في ماله، أي يعتق عليه من ماله، إلا في حالة واحدة، إذا قال صاحبه وشريكه: أعتقته معك. فإن لم يكن له مال، أي للمالك، قوم المملوك قيمة عدل، يعني نظر له لقيمة العدل، ثم استسعي. هنا الزيادة في حديث أبي هريرة الاستسعى، والمراد بالاستسعى أن يؤمر العبد بأن يسعى في عتق نصيبه أو في عتق الشرك الثاني الذي ما زال مملوكا. فلنضرب مثالا: أن عبدا كان مملوكا بين اثنين، فأعتقه أحدهما وليس عنده مال ينتقل فتسري سراية العتق إلى الجزء الثاني، ما عنده مال، نقول عتق نصفه الأول، والنصف الثاني لم يتكلم عن حديث ابن عمر، لكن جاء في حديث أبي هريرة أن العبد يستسعي، فيقال له: أنت عتق منك نصفك، إذن يوم تستسعي فيه تعمل حتى تجمع المال الذي تشتري به النصف الثاني، تشتري نفسك بالمال الثاني، تشتريه وجوبا على المالك الثاني الشريك، ما الحق الشريك يقول: لا أريد أن أبيع النصف، يجب عليه أن يبيعه، فهو يستسعي ويكون ولاؤه للمعتق الأول في هذه الحالة. إذن عندنا بهذا الترتيب: من أعتق شركا وكان له مال عتق نصيبه ويجب عليه تقييم النصيب الثاني إن كان له مال، فإن لم يكن له مال عتق نصيبه فقط، والنصف الثاني بقي قنا، يستمر قن، يستمر عبد، ويكون انتفاع سيده به عن طريق المهايئة، أو بأن يعني يوم يكون في ملكه ويوم ليس في ملكه، يذهب يشتغل لنفسه حر، ثم بعد ذلك يستسعي العبد، يستسعي بأن يسعى في الأرض ويبحث عن المال الكسب حتى يحصل قيمة النصف الثاني، فيلزم المالك الثاني بقبول الأجرة، بقبول أجرة أو قيمة النصف الثاني، فحينئذ يعتق ويكون ولاؤه لمالكه الأول، الثاني ليس له ولا. هذه طبعا قوله: ثم استسعي، أي العبد، أي طلب منه أن يسعى في عتق شقه الآخر غير مشقوق عليه، أي لا يؤمر بالكلفة في تحصيل يعني المال وفي تحصيل الرزق. هذا الحديث فيه من الفقه أيضا استدل به على مسألة مهمة، وهي مسألة تقويم القيميات. الأشياء نوعان، المتلفات نوعان، مثلي وقيمي، فالمثلي يرد بمثله والقيمي ترد قيمته، والدليل على أن القيمية ترد قيمته هذا الحديث، فإن هذا الرجل الذي أعتق النصف الأول أتلف على الشريك النصف الثاني، أتلف عليه، لما يصبح الشخص حر نصفه لا يصبح كمن كان قنا كاملا، نفسه وعمله ونشاطه ووقته، فيجوز له الانتفاع في النصف كامل كحر مطلق، فلذلك أتلف عليه النصف الآخر. فهنا ننظر للقيمة فنقول: كم قيمته؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم عليه قيمة عدل، مما يدل على التقويم. وإنما الخلاف في قضية ما الذي يكون مثليا وما الذي يكون قيميا. فمشهور المذهب أن المثليات إنما هي المكيلات والموزونات فقط، هي المثليات، وما عدا ذلك فإنه قيمي. فالسيارات قيمية، هذه المصنوعات قيمية ليست مثلية. والرواية الثانية في المذهب وهي الصحيح أن العبرة والمرد في التفريق بين المثلي من عدمه إنما هو لحكم الناس، بل ربما كان في المصنوعات من المثليات ما هو أدق من المكيلات، فهذا اللاقط المثلي شبيه جدا أكثر من المكيلات من الرز والبر، وذلك الصحيح هي الرواية الثانية، واختار الشيخ تقي الدين خلاف مشهور المذهب أن المثليات أوسع من أن تكون مكيلات أو موزونات، وإنما مردها إلى علم الناس وعرفهم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل ثمنه إليه. نعم، هذا الحديث في بيان حكم المدبر، والمراد بالمدبر هو العبد الذي يعتقه سيده عن دبر، يعني أن يقول هو ما دام في الحياة هو قن، فإذا مت عتق، فيكون حكمه حكم الوصية. ولذلك فإن المدبر يخرج من الثلث، من ثلث المال، على الصحيح من قول أهل العلم المدبر، العبد المدبر يخرج من ثلث المال. هذا الدليل فيه أو هذا الحديث فيه دليل على مشروعية التدبير، تدبير العبد. إذن تدبير العبد ما هو؟ هو تعليق عتق العبد على الوفاة، إذا مت فقد عتق، وما دمت حيا فإنه في الخدمة والملك. ودلنا ذلك على أنه قبل وجود المعلق عليه والشرط فإنه يجوز له بيعه، يجوز له هبته، يجوز له الرجوع في شرطه أو في تدبيره، يجوز له. طيب، هذا المدبر يجوز، ولكنه يكون من الثلث، لأن حكم حكم الوصية، ما يكون من رأس المال مثل أم الولد. أم الولد لا، يكون عتقها من رأس المال وليس من الثلث. أم الولد من هي؟ هي المرأة أو الجارية التي تكون عبدة للرجل، فيطأها سيدها فتلد منه ما استبانت به خلقة آدمي، سواء كان ذكرا أو أنثى، حيا أو ميتا، تسمى أم ولد، لا تباع ولا توهب بخلاف المدبر، وتكون من رأس المال بخلاف المدبر فإنه من الثلث. هذا الرجل الذي دبر غلاما له، النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر لحاله وجده وجد أن هذا الرجل ليس عنده من المال إلا هذا العبد، فهو دبر ماله كله، وهذا لا يصح، لأن التدبير إنما يتجه لماذا؟ للثلث فقط، إنما يتجه للثلث فقط. وهذا يدلنا على الصحيح من قول أهل العلم، هو قول الجمهور أن المدبر إنما يخرج من الثلث. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم باعه 800 درهم، واشتراه طبعا عبد الله بن نعيم أو نعيم بن عبد الله رضي الله عنه، لأن صاحبه كان عليه دين، وهذا يدل أيضا على أن من عليه دين فإنه يباع عبده أو يعني تلغى بعض وصيته لأجل مصلحته وما عليه من الدين وحاجته. قال: ثم أرسل ثمنه إليه، أي أرسل ثمنه إلى ذلك الرجل الذي دبره. بذلك نكون بحمد الله عز وجل قد أنهينا وأتممنا كتاب عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى 600 من الهجرة، وهذا من توفيق الله عز وجل وإعانته وسداده. وهذه هي طبعا المرة الثالثة التي أنهي هذا الكتاب شرحا في مساجد مدينة الرياض. أسأل الله عز وجل أن ينفع بالكتاب وبما قيل في أثناء شرحه. وهذا الكتاب وهو عمدة الحديث كنت قد قرأته على جماعة من أهل العلم، منهم من له رواية ومنهم من لا رواية له، ومن هؤلاء شيخنا الشيخ إسماعيل ابن ماحي الأنصاري المتوفى 1417، وكانت قراءتي عليه في بيته في الرياض، قرأت عليه أجزاء من العمدة مع شرحه المسمى بالإلمام، وقد أجازني الشيخ بجميع مروياته ومصنفاته، كما هو معروف في هدي الساري، ثبت هدي الساري موجودة إجازتي وموجودة مرويات الشيخ. والشيخ رحمه الله تعالى يروي هذا الكتاب من طرق من أعلاها إسنادا، أنه يرويها عن شيخه المنتصر بالله بن الزمزمي الكتاني، عن الشيخ المحدث محمد بن عبد الحي الكتاني الإدريسي، عن الشهاب أحمد بن صالح السويدي البغدادي، عن السيد المرتضى الزبيدي، عن محمد بن سنة العمري، عن مولاي الشريف، عن ابن أركماش، عن الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى 852. والحافظ بن حجر يروي عن جماعة كما في ثبت المشهور المسمى بالمعجم المؤسس في 4 مجلدات، منهم أول شيوخه في المعجم إبراهيم التنوخي، وهو يروي عن ابن طرخان، عن الفخر البخاري حاء، وأرويه أيضا عن الشيخ وهو شيخ الشيخ إسماعيل، أيضا الشيخ عبد القادر ابن كرامة البخاري، وهو شيخ معمر جاوز عمره 95 سنة لما مات عام 1420، وذلك في بيته في رابغ عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي المدني صاحب الثبت المشهور مطمح الوجدان، عن الشيخ الشهاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني عن أبيه أبي الفدا إسماعيل المدني، عن الشيخ صالح الفلاني صاحب ثبت قطف الثمار، عن ابن سن العمري الفلاني السابق، عن أحمد بن محمد بن العجل اليماني، عن الشيخ يحيى بن مكرم الطبري المكي، عن الشريف عبد الحق السنابطي نزيل الحرمين، عن الشيخ محمد بن مقبل أو محمد بن مقبل الحلبي، عن الشيخ صلاح الدين محمد بن أحمد بن أبي عمر المقدسي، عن الشيخ المسند فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد الحنبلي المعروف بن البخاري. وهذا ابن البخاري صاحب المشيخة المشهورة المطبوعة في مجلدين أو ثلاث مجلدات ضخام. وابن البخاري كان قد ولد سنة 596، يعني قبل وفاة المصنف عبد الغني المقدسي بأربع سنوات، وقد صح سماعه لعمدة الأحكام. ومعلوم عند المحدثين أن أقل السماع أربع سنوات في الرواية والتحمل، وقد نقلوا أهل الأثبات صحة سماع الشيخ الفخر البخاري، هو سمي البخاري لعناية بصحيح البخاري، وإلا هو مقدسي من أبناء عمومة الشيخ عبد الغني، فصح سماعه للعمدة، وبذلك يكون ابن البخاري قد سمع من عمدة من المصنف وأجازه لمن بعده إلى وقتنا. وهذان الإسنادان ذكرتهما عن الشيخ إسماعيل والشيخ عبد القادر بن كرامة البخاري الحنفي من أعلى الأسانيد فيما أحسب، فإن بيني وبين الشيخ عبد الغني صاحب العمدة 12 رجلا فقط، وهو من الأسانيد العالية. ومن الطرائف أن الشيخ محمد أحمد بن محمد سردار مسند حلب ذكر أن هذا الإسناد في وقته من أعلى الأسانيد، والشيخ محمد بن محمد سردار هو شيخ للشيخ إسماعيل الأنصاري، وأجازني في شهر شعبان عام 1415 لما كان في مكة، يعني أتى لعمرة. وبناء على ذلك فإن وافق الشيخ في هذا الإسناد العالي باثني عشر رجلا، وأجيز بهذا الكتاب كل الحاضرين ممن حضر هذا اليوم ومن حضر أغلب دروس العمدة، فإني أجيز بهذا الكتاب بروايته. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا المعروف أن عبد الغني المقدسي أحاديث السباعية وثمانية، وبناء على ذلك يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الغني نحو 21 رجل، نتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم 21 رجلا، رحمة الله على الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسماء تكون عند أخ حمزة شيخ حمزة، وإن شاء الله تأتيكم بها إجازة بعد أسبوع أو أسبوعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحلقة حلقة البلوغ الشيخ. إيه، بالنسبة للدرس القادم سيبدأ إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، نبدأ ببلوغ المرام، سيلتقي درس الجمعة وسيكون الدرس يوم الثلاثاء، والدرس سيكون المغرب وأول العشاء زي هذا الوقت، نصف ساعة ساعة من العشاء. سيكون هناك تسميع حفظا، سيكون حفظ وسيكون فيه التحضير عشان إن شاء الله يعني تكون إجازة عامة في نهاية الكتاب. التسميع يقول إخواننا سيكون ليس يوما واحدا، وإنما السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، اختر أي يوم يناسبك العصر تأتي للمسجد هنا في تسميع في البلوغ. ليس شرطا أن تمشي بما شرح، وإنما قد تزيد أو تنقص، تزيد أو تنقص. فالتسميع أربعة أيام في الأسبوع، والشرح يوم واحد درسين مغرب وعشاء، وإن شاء الله سيكون الشرح أسرع من العمدة لكي ننهي الكتاب في أسرع وقت بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونفيدكم بأن حقوق النسخ محفوظة لتسجيلات الراية الإسلامية بالرياض.